أكيد أخاف منك ده من حقي. خسرت كتير وأنا واحدة في يومها تحت أغلي ويومها أكيد أخاف منك ده من حقي. إنسان بطبعك ملكش أمان وعمرك ما تلقى حنان بعد اللي كان ده ما فيش سايبك وعارف النهاية معك هشوف واحدة يوم ظلمك وملكش نفس تعالي.